السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 14 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله، وهذا المجلس 14 من قراءة كتاب الزكاة من هذا الكتاب الطيب، والكلام على الباب الذي جعله في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. وتكلمنا عن افتتاحية الباب وعن أصناف أهل الزكاة، ذكرنا منهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقفنا على المصرف الرابع من مصارف الزكاة وهو المؤلفة قلوبهم. قال المؤلف: المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب، كما قال الله تعالى: وألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وألف بين قلوبهم كما في سورة الأنفال. إذن تأليف القلب يعني جمع القلب على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى محبة أهل الإسلام. فمن الناس من يحتاج إلى أن أراد أن يدخل الإسلام يكون الإيمان ضعيف، أو الوازع لدخول الإسلام ضعيف، يريد عنده الرغبة ولكن ليست الرغبة شديدة أو قوية، فإن ألف قلبه ودفع له دخل في الإسلام. فكلمة المؤلفة قلوبهم اسم مفعول، مؤلفة اسم مفعول، ولذلك قلوبهم تعرب بعدها ماذا؟ نائب فاعل مرفوعة، والمؤلفة قلوبهم، فقلوبهم نائب فاعل. ما الذي نصبه وجعله نائب فاعل؟ ولا يوجد فعل، لأن المؤلفة اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. واضح؟ المؤلفة قلوبهم. قال: جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. ونحن لا يجوز لنا أن ندفع الزكاة إلا لمسلم، تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، فلا لا تؤخذ الزكاة من كافر ولا تدفع لكافر. فكيف يقسم المؤلفة قلوبهم إلى قسمين: كفار ومسلمين؟ نقول: هذا هو الجائز في هذا الأمر، أننا من الممكن أن ندفع بعض الزكاة إلى من نرجو إسلامه من الكفار، ولكن ليس أي إنسان يرجى كفره، يرجى إسلامه من الكافرين، وإنما شرط أن يكون من السادة والمؤثرين والعظماء الذي بإسلامه يسلم قومه. هناك أناس تبعا لعظمائهم ولسادتهم أو لملوكهم، فاتخيل لو أن الدعوة موقوفة لكي تدخل بلدا من البلدان على دخول هذا الرجل في الإسلام ويريد منا مالا، فإن أعطيناه فتح الباب ودخل الناس في الإسلام، إذن هنا يجوز أن يدفع له من زكاة المال ما يؤلف به قلبه. هذا الكلام من عندنا؟ لا، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تفسير لقوله، تفسير عملي لقوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. قال المؤلف: فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته. إذن هو لم يدخل الإسلام معك، نحن نعطيه بشرط إذا رضي إسلامه، يعني نرجو إسلامه، وجدنا قرائن تدل على أن هذا الشخص من الممكن أن يدخل في الإسلام، فرجي إسلامه من باب الرجاء. إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، تمام. قال أنس، ليس موجود في الكتاب وإنما هذه زيادة، قال أنس ابن مالك كما في صحيح الإمام مسلم: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. لماذا؟ لأنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فدخل في الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها بعد أن يدخل، لأن الهدف هو كان هناك موانع من أن يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويفهم الإسلام. فإذا أعطي ودخل في الإسلام، أو دخل الإسلام وهو هدفه الدنيا، فإذا به يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويصلي ويتقرب من ربي ويعيش في وسط المؤمنين أيام أن كان المؤمنون بأخلاقهم يجعلون الناس يثبتون على الإسلام، لكن في بعض الظروف هناك بعض المسلمين إذا أسلم الواحد ودخل في وسطهم يندم على اليوم الذي دخل فيه في الإسلام، لأنه يرى أمورا ما كان يتصورها أبدا، رأى الإسلام من الخارج عظيما، فدخل فوجد هؤلاء فوجدهم فتنة، كما كان يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. بعض الكفار حينما يرون أخلاق المسلمين يقولون: لو كان في إسلامهم خيرا ما كانوا هكذا. تجدهم يجلس في وسطهم، تجدهم يتعاركون ويتصارعون على الأموال ويتصارعون على كذا وعلى كذا، وهذا يتكلم في حق هذا، يجلس أمام أخي حبيبي إني أحبك في الله، أول ما يعطي ظهره يرقعه بالشلوت. تقديم ملك فين ده؟ ما هذا النفاق؟ ما هذا الكذب؟ ما الأخ بوجهين؟ الأخ بثلاثين وجه؟ بقت الأمور تجعل هؤلاء الناس يندمون على الدخول. وقد وجدنا بعض من دخل في الإسلام قد ارتد في الفترة الأخيرة، ليس لأنه وجد الإسلام ليس دين الحق، وإنما وجد الإخوة يصدون عن سبيل الله والعياذ بالله. ربنا يسلم، ربنا يسلمنا ويثبتنا على الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لدرجة أنه أعطى صفوان بن أمية كما في الصحيح من غنائم حنين، أعطاه من غنائم حنين، وكان صفوان وقتئذ مشركا، قال: لقد أعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاني مالا كثيرا، أعطاه غنما بين جبلين مالا عظيما. فقال: ما أعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. واخدين بالكم؟ فما ولذلك ذهب أحد من أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من سادات أقوامهم، أعطاه مالا، فذهب إلى قومي فقال: محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء إنسان مش خايف من الفقر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جود عظيم، مع ذلك يفرق ما جاءه ويرجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا ربما طعام أهل المنزل فقط. فقال: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هذا لا يخاف من الفقر. فهذه آية من آيات الله عز وجل في نبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ حفظه الله: فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره. يبقى الذي يعطى لرجاء إسلامي لابد من أن تكون هناك قرائن متوفرة تفيد أنه لو أعطي سيدخل في الإسلام. لكن الإنسان الذي نعلم أنه لا يرجى إسلامه حتى إذا أعطيناه لن يدخل في الإسلام، فلماذا نعطيه؟ نضيع فلوس المسلمين؟ هذا لا يكون أبدا. كما ذهب الرجل الذي قال محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فادخلوا في الإسلام، فدخلت القبيلة كلها في الإسلام. ثم يقول المؤلف أو حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره. بعض الناس لا يعطى من أجل أن يسلم، ولكن هو مصدر شر بالنسبة للمسلمين، فإن أعطي شيئا كفانا شره، فهذا من باب كف الشر، فيعطى من باب كف الشر. وهذا الأمر لا يكون بالنسبة للكفار فقط، بل قد يكون في بعض المسلمين الفساق أو الظالمين، من إذا أعطي كف شره عنا، وإن لم يعطى سيظل يكيد لنا ويمكر بنا، فحينئذ من الممكن أن يعطى من أجل هذا حتى نجنب المسلمين المستضعفين والضعفاء بالفعل من هذا الأمر، من هذا الرجل صاحب الشر. قال والمسلم المؤلف، يبقى عندنا كافر مؤلف ومسلم مؤلف، والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه، لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره. فمن الممكن هو عنده إيمان ضعيف، فممكن إن أعطي قوي إيمانه، أو رجاء أن يسلم غيره فيقول هؤلاء يعطون أموالا فيدخل في الإسلام. قال ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. والإعطاء للتأليف إنما يكون إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط. يعني الإعطاء للتأليف ليه؟ لأنه علق بوصف، وما علق بوصف يثبت بثبوت الوصف ويزول بزواله. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، مش كده ولا لا؟ ما علق على المشتق، فأنا عندي هنا المؤلفة مشتق ولا مش مشتق؟ مشتق اسم مفعول، وأسماء المفعول وأسماء الفاعل والصفة المشبهة وغير هذه الأمور من إيه؟ من المشتقات كما هو معلوم لدى أهل العربية. فيقولون في القاعدة ما علق على المشتق، الحكم الذي يعلق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق، مادة الاشتقاق اللي هي التأليف، يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له. يبقى العلة للتأليف، فإن وجد التأليف احتجنا إليه سنعطي، فإن لم نحتج إلى التأليف تكون الأمة قوية وليست بحاجة إلى التأليف. واخدين بالكم؟ ولذلك قال ونحو ذلك والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقت من الإسلام عظم وقوية في زمانهم، فما احتاجوا إلى التأليف. يأتي البعض ويقول أهو عمر بن الخطاب أوقف سهم المؤلفة قلوبه، أوقف في حاجة اسمها أوقف أو عطل، عطل عمر سيعطل حكما من أحكام الشريعة. عمر نظر فلم يجد المؤلفة قلوبهم، مثلما أنا أرى أنظر الآن هيجي آية بتقول لي وفي الرقاب، طب أنا دور على الرقاب ما عنديش رقاب. أنا عندنا الآن في زماننا رق، لا يوجد في زماننا رق، فواحد يقول لي طب أنا أدفع الزكاة في الرقاب، في الرقاب أقول له ما عندناش الزكاة لا تدفع في الرقاب لأنه لا يوجد الآن رق. وطبعا سيبك من الناس اللي بتخترع ويقول لك في رق الآن، وفي واحد راح يشترى واحدة سريلانكية، ولا واحد اشترى مش عارف إيه خادمة موزمبيقية، هذا كلام لا يجوز غير موجود. والله سمعنا هذا الكلام، وجاءنا بعض التجار من هنا يقول لك ده في ناس بتشتري عبيد ونساء جاريات وما ملكت أيمانكم، واخد بالك؟ يعني هو طبعا خايف يتجوز على أم العيال لحسن إيه، يعني خلي ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه، وهو مش قادر يعني الرجل ما عندوش الجرأة على إنه إيه يعني يعدد، لو إلا هيعددوا عليه. فيبقى عارفين يعددوا عليه يعني إيه ولا اخواننا اللي مش عرب عارف، انت عارف يا عم الحاج كويس، ربنا يستر عليك وعلينا، فعارف ان لو عدد يعددوا عليه، واخد بالك؟ فيعمل ايه ساعتها؟ يقول لك ما في بقى وما ملكت ايمانكم ولا حاجه، ما فيش يا حبيبي وما ملكت ايمانكم الان. ده الرق اصبح فيه توقيع معاهدات دوليه على الغائه، فما فيش رقيق الان، مش كده ولا لا؟ فما فيش، فاي حد هيبقى حر، فان اخذته وجعلته رقا يبقى انت اخذت حرا فجعلته رقيق، دي مصيبه وجريمه في الشرع، تمام؟ المهم انه لا يوجد الان رقاب. اجي اقول لك وفي الرقاب تقول لي انا عطلت الشرع، لا مفيش رقاب لانعدام المحل. يعني واحد الشرع بيقول لك ايه؟ اغسل ايديك واغسل رجليك في الوضوء، مش كده ولا لا؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسل. طب واحد رجله مقطوعه مش هيغسل رجليه، يقول عطل الحكم؟ لا مفيش رجل اصلا، عافانا الله واياكم، ده اسمه انعدام المحل. فلما يكون في الرقاب مفيش، لا يوجد رقاب، يبقى انعدام المحل. وهنا المؤلفة قلوبهم، الامر هنا موقوف معلق الحكم على وجود صفة، هذه صفة التأليف. طب انا مش محتاج، عمر اصبح لديه قوة، المسلمين عندهم قوة، ليسوا بحاجة الى تأليف القلوب، لا يدفعون لكافر من اجل رجاء اسلامه ولا من اجل ان يكفى شره، لا خايف لا من ده ولا من ده. فاصبح المسلمون قوة هائلة في ذلك الزمان، فاوقف الامر لانعدام المحل، واخدين بالكم ولا لا؟ لعدم وجود صفة من احتاج اليهم لكي اؤلف قلوبهم. فاذا لم يعطل عمر بن الخطاب حكم الزكاة. كذلك مثلا لما جاء في عام الرمادة فلم يقم بقطع أيدي السرقة، يقول لك عطل حد السرقة، لم يعطله. ما هو الحد لكي يقام لابد من وجود سبب وشرط وانتفاء موانع. طب ما وجدت عندي الموانع، المانع ان في شبهة وتضرأ الحدود بالشبهات، انه جعان مش لاقي ومحدش هيديله، فكيف اقطع يده؟ اذا وجدت ايه؟ موانع. ما هو عندي الحد لابد من وجود سبب وجود شرط وانتفاء مانع، فان وجد المانع سيمنع اقامه الحد. يبقى هنا منعه ليس بتعطيل، وانما هو فقه الحكم وعلمكم كيف تطبقون الاحكام الشرعيه، واضح؟ فهنا لما يقول لان عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم تركوا الاعطاء للتاليف لعدم الحاجه اليه في وقتهم. الخامس بعد التاليف او المؤلفه قلوبهم الرقاب. الخامس الرقاب، وهم الارقاء. الارقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء. الارقاء جمع ايه؟ رقيق. الارقاء اللي هو الرقيق. المكاتب جاء ذلك في سورة النور، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، تمام؟ يعني رقيق، عبد انت لا تريد ان تعتقه، فياتي اليك ويقول لك ايه رايك اشتري نفسي منك؟ تقول له ازاي تشتري نفسك مني؟ اقول لك سيبني اشتغل. الرقيق يقول لك كده سيبني اشتغل، تمني كام؟ تقول له 10,000، يقول لك طب انا هسددهم لك في سنه. سيبنا اشتغل بس، وذلك قال لك ان علمتم فيهم خيرا. ما يجيش واحد يقول لي سيبنا اشتغل اقول له توكل على الله، يكون اصلا عبد قوي وعنده صحه وما عندوش شغل ولا هيشتغل ولا حاجه، هيسرق او هيهجم على البيوت او هيوقف الناس ويثبتها وياخد منها فلوس ويجيب لي، اقول له مش مهم انا اغمض عينيا، المهم تجيب لي 10,000 وخلاص وانا اعتقك، ينفع؟ قال لك ان علمتم فيهم ايه؟ خير. عنده دين يمنعه من، والا يبقى انا هنا بصدر العبيد لسرقه الناس ولله، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ان علمتم فيهم خيرا عنده دين وعنده مقدره على الكسب، عنده، يبقى كلمه خير فيها المعنيان، عنده دين والا يبقى انا هنا بصدر للناس مجرمين في صوره ارقاء، واخدين بالكم؟ وفي الاخر سيصبح سيكون محسوبا عليا. فرب العالمين قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. كاتبوا يعني اعمل عقد الكتابة معنا واتفق معنا، بس بشرط إن علمتم فيهم خيرا، لكن لو لم تعلم فيه خيرا لا يا عم خليك، يعني انت هنا جنبي أكفلنا الشرك. يبقى إن علمتم فيهم خيرا عنده دين، والأمر الثاني سيكون إيه؟ عنده مقدرة على الكذب، فيتفق معه على هذا الثمن. هذا الرقيق الذي يجهد نفسه من أجل أن يعتق نفسه، رب العالمين أعطاه سهما في الزكاة، أعطيه هو عليه 10,000 جنيه، اعطيه 10 عشان يفك نفسه من الرق، او 5 اللي تقدر عليه من زكاتك. يبقى والارقاء، قال الرقاب هم الارقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، يعني لا يستطيع ان ياتي بالمال الذي يفي نفسه، يفي العقد عقد المكاتبه، يفي بالوعد ويفي بالعقد، واضح؟ قال فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق. ويجوز حالة أخرى في الأرقاء الرقاب، ففي الرقاب غير المكاتبين، يجوز أن يشتري المسلم عبدا من زكاته فيعتقه، يعني زكاتك معك 100,000 جنيه، وجدت مثلا أنك دفعت للفقراء ودفعت للمساكين وتبقى معك 10,000، من الممكن انك اشتريت بيهم عبد من هذا الرجل، عنده رجل صالح ورجل طيب، تدفع له 10 وتاخده وتعتقه من الزكاة، يجوز. تمام؟ يبقى ويجوز ان يشتري المسلم عبدا من زكاته فيعتقه. يبقى يساعد المكاتب في اداء الدين الذي عليه من الزكاة، او يشتري العبد اصلا بدون مكاتبة ويعتقه. قال ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم، الأسير المسلم، واحد وقع في أسر الكفار، واحد رجل مسلم وقع في أسر الكفار فطلبوا فدية، طلبوا فدية فيه. طب ماذا نفعل؟ ليست عندنا كدولة مثلا الأموال التي نفتدي بها الأسرى، فمن الممكن أن يدفع الناس من زكاتهم لافتداء الأسرى. فإيه واحد يقول ولكن الآية تقول في الرقاب، يقال إن كان يجوز للإنسان أن يعتق عبدا من العبودية والرق في يد مسلم، فإنه لن يذله ولن يهينه ولن مش كده، فما بالكم بالأسير في يد الكافر فربما قتله أو عذبه، فيكون الأمر من باب أولى، واضح؟ فقال هنا ويجوز أن يفتدي من الزكاة. قد يقول قائل ألم يقل ربنا في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ ما هو الأسير هنا، نقول لا، هذه الآية مختلفة، الآية تتكلم على سورة الإنسان في العهد المكي لم يكن هناك قتال، فيقول ويطعم، ولم يكن هناك زكاة شرعية، كان لم تكن الزكاة فرضت، وإنما كانت زكاة تطوع، كان الصدقة تطوع، لم تكن زكاة لأن الزكاة فرضت في العهد المدني. فيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ده مسلم، ويتيما مسلم، وأسيرا يستحيل يكون الأسير إيه؟ مسلما في يد مسلمين، يعني في داخل الأمة الإسلامية في أسير مسلم، يقولوا في أسارة مسلمين موجودين في سجن أبو زعبل، ومسجودين في سجن طرة، وموجودين في سجن الأم، دول ايه دول؟ يقول لك أسارة، نقول بتكلموا عن المجرمين وتجار المخدرات والقتل، يقول لك لا بنتكلم على المشايخ والدعاء، لهم دول خوارج إرهابيين معبود عليهم بيقضوا فترة عقوبة حتى يتطهروا من، لكن المجرمين من الدعاء وأئمة المساجد الذين يقولون في الصلوات وفي الوتر وفي القنوط اللهم فك أسرانا، هذه كلمة فيها تكفير، لأنهم يعتبرون أن الحكام كفرة وأن الدولة كافرة، وأن هؤلاء يعرفون جيدا أن الأسير لا يكون أسير مسلم في يد مسلم، السجين في يد السلطة المسلمة ليس بأسير، الأسير اللي هو في يد مين؟ الكفار، وهم يكفرون الدولة. فهذه الكلمة إياك وانت بتصلي، الصحة للأسف في بعض الناس بتتعامل بأسلوب البغبغان، بنحفظ أدعية ونقولها وما احناش عارفين ايه اللي وراها. هذا الدعاء لما الواحد يقول اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، أسرانا مين؟ بتتكلم عن مين أسرى اللي عندنا، الأسرى اللي متاخدين؟ انت بتتكلم عن مين؟ ولما يجي واحد يقول لك يا رب فك أسره، يا رب فك أسرانا، بيتكلم عن محمد عبد المقصود، عن الخوارج، هؤلاء لا يؤذون ليسوا أسرى. يبقى انت بتتهم السلطة الحاكمة بأنها ايه؟ كافرة. فخلي بالكم من الكلام ده ومن الألفاظ اللي بهؤلاء خوارج، فليسوا بأسرى لأن الحكومة ليست كافرة، مش كده ولا ايه؟ نعم. إلا لو واحد قال لي ايه الدليل يا شيخ على انها مش كافرة؟ قلت انت جيت منين؟ احنا معانا هنا حد في الخوارج ولا حاجة؟ قلنا ما تخافوش. ها، المهم قال ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم لأن ذلك فك رقبة المسلم من الأسر، ولذلك قال اسمع الآية وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، فلا نعطيهم وإنما نعطي من يفك أسرهم. يعني واحد يقول لك طب ما احنا لن نعطيهم سنعطي الكفار. نعم، لأنه قال لم يقل للرقاب وإنما قال في الرقاب، يبقى هذا من باب الزكاة التي لا تعطى للتمليك وإنما تعطى للاحتياج، كما ندفع للمالك الرقبة في مسألة المكاتبة، أو ندفع للمالك حينما سنقوم بفك رقبة هذا المسلم الرقيق، أو إن كان أسيرا فنعطيه للدولة الكافرة التي قامت باختطافه، أو لو حدث غصب أو خطف. يعني أحيانا ممكن يحدث خطف لبعض الأطفال أو كبار ويطالبون بفدية. طبعا هذه الأمور أنا الصواب إن الأمر يرجع فيه إلى السلطات المختصة، لأن لو كل واحد دفع الفدية ماذا سيترتب على ذلك؟ لو أخذت هذه الفدية سيستشري الفساد في الأمة، سيستشري الفساد في الأمة. لكن هذه الأمور ترجع إلى السلطات المختصة، ويتأتي بهؤلاء بطرقها، بطرقها يعني المباحث الجنائية عندها المقدرة على أنها تصل إلى هؤلاء. لكن إن لم يستطع الإنسان ويكون هناك ضعف في بعض الدول، هناك دول مهترئة ويحدث الخطف فيها، فمن الممكن أن يطالبوا بفدية كما حدث في العراق وحدث اختطاف لبعض القطريين وقامت الحكومة القطرية بالدفع. لكن عندنا المصريون حينما يؤخذون في ليبيا احنا ما بندفعش فلوس لحد، واخدين بالكم؟ لو برضو في الصومال في الصومال لما جم الجماعة اللي اسمهم ايه اللي عملوا نفسهم اللي هم ايه بتوع البحر دول، القراصنة، عملوا قراصنة طبعا تحت اعين السلطات الأمريكية والمخابرات المركزية. وإياكم أن تظنوا أن هذه العصابات سواء دواعش أو غيره بتتم بدون تنسيق مع القوى التي تظن نفسها تحكم العالم. الذي حدث أنه هذه الأمور في سفينة من السفن استطاع القراصنة أن يقوموا بخطفهم. في ناس بتدفع، إحنا ما بندفعش، إحنا بنخطف القراصنة، مش كده ولا إيه؟ فالمهم بيقول هنا إيه؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة للتمليك، لكن ما بعد ذلك في التي تدل على الظرفية، فلا تملك لهؤلاء، وإنما الأسير يدفع له آسري أو خاطفي وهكذا. قال السادس الغارم، السادس الغارم وفي الرقاب والغارمين. الغارمون جمع غارم، والغارم هو المدين الغارم الذي لحقه الغرم، لحقه الغرم فهو المدين، وهو نوعان، هناك مدين لمصلحة نفسه وهناك مدين لمصلحة غيره. فقال أحدهما غارم لغيره. يعني إيه غارم لغيره؟ في بعض الناس بيكون أصحاب وجاهة فيقومون حينما تقوم مثلا عائلات في الصعيد أو في الأرياف أو غيرها بأخذ الثأر، وتبقى فيه معارك بينه وبين بعضهم البعض، يأتي بعض الناس من أصحاب الوجاهة فيجلس بين العائلتين ويجيب العائلة دي والعائلة دي ويقول لهم نريد أن نقيم صلحا، يقولوا بس خلاص ده قتلوا من عندنا، وده يقول له حرقوا من عندنا، وده يقول له قتلوا من عندنا، فلابد من دفع أموال دية من أجل ماذا؟ حقن الدماء. فهذه القبيلة احنا لنا 1,000,000 جنيه عند هؤلاء، طب انتوا عندكم واحنا قتلنا بكذا، يبقى ده 1,000,000 وده 2,000,000، يبقى كأن دول خدوا 1,000,000 ودول خدوا 2,000,000. تمام يا اخوانا؟ ممكن نعمل نحدث بها مقصة، يبقى في 1,000,000 هو اللي يدفع لي اصحاب ال 2,000,000. تمام ولا لا؟ يبقى دول اليوم عند دول 1,000,000 ودول اليوم عند دول 2,000,000. شيل 1,000,000 من ال 2,000,000، يبقى في 1,000,000 عند طائفة. نعمل ايه في 1,000,000 دول؟ لو ما تدفعوش ستعود الحرب جزعة مرة اخرى، واخدين بالكم؟ ودول رافضين الدفع ودول رافضين الدفع. فيجي الراجل صاحب الوجاهة ويقول لهم ايه؟ طب انا 1,000,000 جنيه عندي، هدفع انا 1,000,000 جنيه ونعمل عقد الصلح مع بعض. طب الراجل ده عمل كده وتورط. لا، احيانا بعض الاغنياء يفعل هذا ويقول من جيب الخاص. لكن لو جاء وقال طيب انا ذنبي ايه؟ مقدرتي لا تستطيع ان احصل هذا، ماذا افعل؟ نقول له تعالى نعطيك هذه الاموال من اموال الزكاة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا من باب الغارمين. فقال احدهما غارم لغيره وهو الغارم لاجل اصلاح ذات البين، بان يقع بين قبيلتين او قريتين نزاع في دماء او اموال ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته، بس بشرط يكون رجل صاحب وجاهة، وإلا ما أنا من الممكن يكون رجل تافه ويقول للناس تعالوا يا جماعة اجمعكم مع بعض ويصلح ويقول لهم أنا متكفل، وبعد كده يدفع الفلوس ويرجعوا يضربوا بعض تاني لأنه ملوش لازمة أصلا يعني. وذلك الأمور دي تعود إلى رجل إيه؟ ها؟ ذا وجاهة وذا مكانة، بحيث تكون كلمته سيفا على الرقاب، يعني لا يتدخل في مثل هذه الأمور إلا صاحب الإيه؟ الوجاهة وصاحب المكان. وأحيانا كمان بيحتاجوا إلى ذلك أن يأتوا بمن؟ برجال الأمن وما شكل ذلك، يكون بقى عائلات كبيرة، يجيبوا المحافظ أو نائب المحافظ ومدير الأمن ومدير المباحث الجنائية في البلد، بيبقى الأمر بقى واخدين بالكم الأمر هنا ليه مكانة، بحيث كل واحد يفكر 1,000 مرة قبل أن يقع، بحيث لو جاء أحد السفهاء واعتدى على القبيلة الأخرى أو العائلة الأخرى بدون يأتي الكبير فيؤدبه، وإلا ماذا سيفعل أمام هذه الجهات التي أصبحت مسؤولة عن مراقبة هذا الصلح؟ مش المسألة أي حد، الأحسن يجي واحد يقول لك أنا مزنوق في 1,000,000 جنيه روح أصلح بين 2 ويقول لك عايز 1,000,000 جنيه، نقول له نجيب لك منين؟ تواخد بالك؟ فقال فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما من المشروع حمله عنه من الزكاة، يشرع له أن يحمل عنه هذا من الزكاة، لأن هذا الرجل أتى بعمل عظيم قليل من الناس من يستطيع أن يعمل وهو حقن الدماء. قال يبقى من المشروع حمله عنه من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بمالي. الحمالة التي ما هي الحمالة؟ المال الذي تحمله لكي يصلح بين الأسرتين أو القبيلتين، لئلا تجحف، فإن دفع الحمالة ستجحف بمال، ممكن تجعل الرجل يستدين أو يبيع أرضه أو يبيع ما يملك أو لا يكون أصلا عنده مال يقدر به على دفع هذا، فيصبح هو مدين. قال لئلا تجحف الحمالة بمال وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد، بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض. يعني يجوز له شرعا أن يسأل الناس ويطلب عندك يا عم الحاج زكاة، يجي البعض الأغنياء ويطلب منهم عندك زكاة، بحيث يسأل ويطلب أن يجمع هذا المال من أجل أن يقوم بدفعه بعد أن تحمله. قال ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال تحملت حمالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم، يعني أقم عندنا في المدينة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فنأمر لك بها، يعني انتظر لغاية ما تأتينا الصدقة فنعطيك ما تريده من هذه الحمالة التي تحملت. والحديث في صحيح الإمام مسلم. يبقى الأول، يبقى الغارمين، الغارم الأول غارم لغيره لمصلحة غيره، هذا أهم. الثاني الغارم لنفسه كأن يفتدي نفسه من كفار، واحد كان أسيرا عند الكفار، فهذا يطلب أموالا وقد يرسل لبعض الناس ائتوني بأموال لأني ليس عندي لكي أفتدي نفسي، فهو مدين هو، فطلب لمصلحة نفسي هو، فهو غارم لنفسه. كأن يفتدي نفسه من كفار أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى والغارمين. واحد زوجته أو أمه أو أولاده أو شيء من هذا القبيل احتاج مثلا إلى عملية جراحية واستدان، خد مثلا 20,000 ولا حاجة يعمل عملية، وبعد ذلك لا يستطيع أن يسدد والناس يطالبونه بهذا، وبعض الناس قد يتورط ويأخذ قرضا من البنك والبنك لن يرحمه بفوائده، وجاي بيقول لك طب أعمل إيه، هتحبس، ماذا أفعل، هذا غارم فيريد أن وإلا سيحبس، فهذا يجوز أن يدفع له من زكاة المال. ثم حدثت بادرة عندنا في بلادنا جديدة بفضل الله عز وجل ما كنا نراها قديما، وإنما حدثت في السنوات الأخيرة، مسألة الغارمين، وهذه بدأت بعض الوزراء وبعض المسؤولين يدفع هذه الأموال لإخراج الغارمين من السجون. امرأة تكون تريد أن تزوج ابنتها فتكتب على نفسها كمبيالات وتشتري بوتجاز وتشتري كذا من احتياجات المنزل، بعد ذلك البنت تتزوج، الأم مكتوب عليها هذه الأمور والغرامات، يجي يروح صاحب ما تدريش لا تستطيع أن تدفع، فيأتي صاحب المحل أو المعرض ويرفع عليها قضية ويأخذ حكم في المحكمة بسجنها، تمام؟ لأن وصل الأمانة يسجن، أو الكمبيالة مش كده ولا لا، وصل الأمانة كمان أخطر، لأنه أمانة أنت بتكتب من فلان إلى تحملت مبلغ كذا لكي أوصله إلى فلان، أخطر من الشيك نفسي، خدين بالكم ولا لا، لأن في شق جنائي، خلوا بالكم من النقطة دي. أنا بقول لكم نصيحة، وصل الأمانة ده خاف منه جدا جدا جدا، إيصال الأمانة وتبقى إيه قضية مخلة بالشرف، لأن بيكتب فيها كده إنك أنت أخليت بالأمانة، لأن بيكتب لك فيها إيه، خلي بالك إيصال الأمانة بيكتب فيه إيه، مثلا تسلمت أنا فلان الفلاني حامل الرقم القومي رقم كذا من الأخ محمد ربيع مبلغ 10,000 جنيه لتوصلهم للأخ عبد الرحمن النوبي، وأكون متعهدا ومسؤولا مسؤولية جنائية ومدنية عن هذا الأمر. شو بص، خدت فلوس من محمد أوصلها لمين، يعني انت هنا كل اللي بتعمله امين في التوصيل، فلما يجي يرفع عليك قضية بقى عبد الرحمن اللي الفلوس ما وصلتش او محمد، يبقى انت البعيد حرامي، واخدين بالكم ولا لا، بعكس لما يكون دين تجاري، دين تجاري اشتريته مش قادر ادفع، لكن دي جريمة مكتملة الاركان، واخدين بالكم ولا لا، فيها شق جنائي، فيها حبس، وذلك دايما التاجر اللي هو الماكر يكتب لك الايه، يقول لك لا تمضي لي وصل أمانة، اوعى تقول كتبت وصل أمانة، وذلك اقول لك بقى على معلومة اخطر، قايمة العفش وصل أمانة، قايمة العفش اللي بتكتبها للحاجة وصل أمانة، وممكن تحبسك وانت نايم على السرير ما طلقتهاش، ترفع عليك قضية تبديد وسيادتك نايم ولسه كانت مقدمة لك الشاي بعد الفطار ويوم جميل قوي، وتلاقي جايين يقبضوا عليك ايه، بددت العفش، بددت الامانة وكسرت الفناجيل وكسرت الكوبايات وكسرت حاجات اللي بتكتب لك، وانت سيادتك ما انت داخل على الجوازة بقى بايه، بحب عشمان قوي مضيت وفتح صدرك، طيب عيش بقى يا عم الحاج، خدوا بالكم، فصحصح من مسألة العفش، يبقى اكتبه مرقم، يعني تكتبه مرقم في الاخر كده، تكتب ايه والتمن قد كذا، عشان ما يجيش يقول لك وتعالى وهات والسجادة لا مش هي، ووقفك عند الاسم لما تيجي تسلم تروح بالاسم تسلم هناك الاسم وتجيب الحاجة وتجيب العربيات تيجي تسلمهم عند الاسم، خلي بالك انا ما حصلش معايا الحاجات دي ولا حاجة بس بعلمكم، فتروح يقول لك لا ده طقم الكوبايات اللي موجود عندنا مش هو، ارجع تاخد الحاجة وتمشي بالعربية وتطلعها شقتك تاني وتنزلها تاني يوم لما تجيب الكوبايات وتروح الاسم تاني تدفع عربيات رايح جاي يمكن بتمن العفش، وخلي بالكم تعلموا الامور دي، خلي بالكم منها كويس قوي، قائمة العفش وصل امانة فتبديده خيانة، مش كده يا استاذ محمد، مش كده يا استاذ محمد؟ ماشي بنسالكم برضه. نعم نرجع لكنا بصدد الغارم لنفسه كان يفتدي نفسه من كفار او يكون عليه دين لا يقدر على تسديده فيعطى من الزكاه ما يسدد به دينه لقوله تعالى والغارمين. فالغارم هنا اعطي لفقره. ممكن واحد يكون خلي بالك بيقبض 3000 جنيه في الشهر ومصاريفه اولاده 3000 جنيه فمش محتاج من حد حاجه لكن عليه دين 10000 جنيه فهذا يعطى من الزكاة ليس لكونه فقيرا أو مسكينا هياكل بيها وإنما يعطى كإيه؟ كغارم. فتفرق ما يجيش يقول لك ما الراجل معاه والحمد لله نقول له فلوسه على قده لكن لو عنده المقدرة على إنه يحوش ماشي ممكن نعمله جمعية أو ممكن نعمل كذا أو كذا لكن لا يستطيع يبقى لابد أن يسدد له هذا الأمر من مصرف الغارمين. واخدين بالكم؟ ثم قال السابع وفي سبيل الله. قال بأن يعطى في سبيل الله هذا المصرف هل المقصود به بعض الناس توسعوا فيه فجعلوا كل حاجة في سبيل الله بناء المساجد والمستشفيات والمدارس والملاجئ واخد بالك كله في سبيل الله ولا في سبيل الله المقصود الجهاد فقط؟ البعض توسع فيه جدا والبعض قال لو توسعنا وجعلنا المساجد والملاجئ والمستشفيات لأتينا على أصل النص بالإبطال لأن النص فيه إنما قصر وحصر واختصار في ثمانية واختصاص في ثمانية. لو أنا وسعت في سبيل الله يبقى إيه ما فائدة إنما؟ يبقى جعلنا إنما لا معنى لها مش كده؟ يبقى هذا خطأ. ولذلك قالوا وفي سبيل الله الفتاوى من العلماء الأجلة المحققين أن في سبيل الله الصواب أنها الجهاد في سبيل الله. قال السابع وفي سبيل الله بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال. الغزاة الذين يغزون متطوعين. حصر المؤلف تبعا لصاحب زاد المستقنع الزكاة للغزاة المتطوعين فقط لا دليل عليه يعني كونه جعلها خاصة بالغزاة المتطوعين الذين لا رواتب لهم من بيت المال هذا التحديد لا دليل عليه. ليه؟ لأن المفروض في سبيل الله يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل شيء يعين على الجهاد في سبيل الله. هنا لم يدخل السلاح طب هو الغزاة المتطوعين لكن يبقى لابد أن الزكاة في سبيل الله يكون كل شيء عن الجهاد في سبيل الله. ما سيقوم بصرفه المتطوعة من رواتب ومصاريف وأسلحة وانتقالات والذين يقومون بالهم الأدلاء الذين يقومون بتوجيههم في الصحراء امشي من هنا ما كل ده في سبيل الله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والمركبات وما شاكل ذلك. لكن نحن الآن أصبح عندنا في زمان الناس اليوم الجيوش لا تحتاج إلى زكاة الناس ولا تأخذ من زكاة الناس. يعني الآن أنا ممكن أقول للضابط اللي معدي العسكري ضابط الصعقة ده خد 100 جنيه زكاة مني في سبيل الله هيبص لك يقول لك أنا أخذ منك زكاة واخد بالك زكاة أنا باخد مرتب أكتر منك. فأصبح الآن ضباط الجيش والجنود بتكفيهم ميزانية الدولة تمام بل أصبح كمان ميزانية الدولة قد تئن ولا تستطيع أن تقوم بميزانية القوات المسلحة ولذلك اضطر الجيوش ليس الجيش المصري فقط إلى الدخول في الصناعات وعمل بعض المصانع ومشاكل ذلك لأسباب كثيرة بقى سياسية عسكرية. يعني واخدين بالكم لأنه لما حدث أنتم محدش يعني من الشباب الصغار شاف الأيام اللي كنا بنمر بيها بعد 67 وبعد 73 في أثناء 73 أيام ما كان الجيش بياخد تموين الناس والناس مش لاقيه شاي ولا سكر ولا زيت والناس الكبيرة عارفة الكلام ده. يعني انت ممكن كنت لو نفسك تشرب شاي ولا حاجة يعني تحاول انك تتحايل وتشحت عشان توصل لكوباية شاي كل الحاجات دي كلها بتروح للجيش مش كده ولا لا؟ اسألوا الناس الكبيرة اللي قاعدة معانا دي كانت الظروف صعبة جدا جدا. الجيش بياخد الجيش اولا وبعد كده الناس ولذلك بعد 73 وبالذات لما جابوا غزالة على ما أذكر بدأ يعمل صناعات للجيش علشان الجيش يكتفي اكتفاء ذاتي. طيب في عصر السلم يعمل ايه؟ يكتفي اكتفاء ذاتي للجيش وللقوات ويبيع السعر بقى كويس، المهم يعني يكسب فيه شيء بسيط، المهم لان الغرض الاصل هو يكفي نفسه ذاتيا، والزيادة بيبيعها لانه عامل خطوط انتاج تكفي احتياجاته كاملة. طيب كفى، لكن هو عاملها لظروف معينة بالنسبة لاحتمالات الحرب، فيعمل ايه الجيش ساعتها؟ يبيع للناس. طب لو حصل حرب هيقفل خطوطه الانتاجية وتصبح خاصة بمين؟ بالجيش. يقول لك ده جيش المكرونة وجيش مش عارف ايه وجيش ايه، بالك ولا التريقة من المجرمين، جيش المكرونة وجيش الجمبري وجيش السمك وجيش مش عارف ايه، سخرية من الجيش المصري. واول ما ترامب جاب يقول القضية الفلسطينية فين الجيش المصري؟ يا جماعة ما هو جيش مكرونة، ما تتكلموش معانا في حاجة بقى، انسوا فلسطين وقضية فلسطين، تتكلموش مع الجيش المصري في حاجة، الجيش المصري جيش مكرونة. عندكم الحمد لله قطر تقدر تمول، عندكم السيد الخليفة أردوغان وعنده جيش عرمرم قلع ملط وشلحه هناك بعد الانقلاب الموهوم، عنده جيش الحمد لله بيتحرك في سوريا من أجل، قالوا له ومعتصما فذهب إلى سوريا، قالوا له ومعتصما ذهب إلى ليبيا. طيب ما فيش معتصما دي في فلسطين بقى خالص يعني؟ أصابوا الطرش أردوغان فما عاد يسمع شيئا عن فلسطين. طب فلسطين بيقول لك خلاص اهو هياخدوا القدس وهياخدوا، والحمد لله صفقة القرن طلع ما فيهاش ايه سينا خالص، برا سينا تماما. كانوا بيقول لك السيسي اليهودي اللي من اصل يهودي مسك في هذه الظروف علشان في الاخر صفقة القرن هيعطيهم سينا، اهي صفقة القرن طلعت والقرن طش زي ما بيقولوا والامر اتعرف وبقت فضيحة للعالم كله، سينا برا الموضوع متأمنة وجيشها مأمنها تماما والحمد لله. حاربنا في 48 وحاربنا في 67 و56، يعني الجيش بتاع المكرونة تعب قوي بقى، سيبوه بقى شوية، ورئيسه اليهودي سيبوه بقى خلاص، ما هو راجل يهودي بقى عايزين مننا ايه؟ لا، بدأ الآن قناة مكملين وغيره بيكملوا مكملين في الفتنة، فين الجيش المصري؟ الله، انتوا مش اشاوس؟ فين تنظيم بيت المقدس اللي كان بيحارب جيوشنا بتوع المكرونة في سينا؟ ما يتجه بقى البيت المقدس، يدينا للخلف ضر بقى، ما يشتغل شوية. فين بتوع حماس؟ فين بتوع حماس؟ فين الأشاوس بتوع جنود النصرة؟ أين داعش؟ أين السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب؟ إلى القدس رايحين بالملايين صفوة حجازي وغيره، ما تروحوا، سيبنا لكم احنا جيش مكرونة، سيبونا بقى افعالنا، وكفرتونا واحنا اعوان لليهود، وقتلتوا انور السادات وابطال اكتوبر في الاخر 73، طلعنا في الاخر ان احنا تهزمنا في 73. مش بتقول كده؟ مش الاعلام الخواني بيقول ان احنا تهزمنا في 73، عايزنا نروح نتهزم تاني؟ خلينا في المكرونة يا جماعة، حتى المكرونة خلينا نتخن شوية، مش كده ولا ايه؟ فالجيوش في هذا الزمان تستطيع بميزانية القوات المسلحة تلتهم ميزانية الأمة في كل البلاد، ولذلك في كل العالم، ليست مصر بدعا من الدول، كل العالم، حتى الجيش الأمريكي بيعمل بيتزا، الجيش الأمريكي وبيعمل سندوتشات، بتاجر علشان ميزانيته لابد يجيب فلوس منين، لازم يشتغل علشان ما يحوجكش انت، لانه ياخد منك لا زكاة ولا هياخد منك حتى زكاة في سبيل الله، سابها لك. ولذلك العلماء بدأوا في زماننا الان يقولون سهم في سبيل الله يكون في سبيل الله ولكن في شق اخر، وافتت بذلك بعض المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في المملكة وغيرها، انه من الممكن، ومش محمد بن ابراهيم الله يرحمه، انه من الممكن ان يستخدم السهم في سبيل الله في نشر العلم النافع والدفاع عن الاسلام والرد على المعتدين على الاسلام فكريا، لان قضية السلاح والجيوش تقوم بها الدول ولا تحتاج الى الزكاة، لأنها لو احتاجت إلى الزكاة ستأخذ الزكاة كلها. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الجيوش الآن أصبحت اللي بيشتري فرقة بكام، ولا سفينة حربية، ولا حاملة طائرات، ده الصاروخ الواحد بكام. الأمر بقى أكبر بكثير من قضية الزكوات. ونسيت أقول لكم بالمرة برضه عشان نكمل الحتة اللي قبل الأذان دي، والحمد لله كمان جيشنا بتاع المكرونة بفضل الله عز وجل لما عمل موضوع قادر ده المنورة وفتح قاعدة برنيس، الحمد لله مشكلة أثيوبيا خلصت بفضل الله عز وجل، والمية مشكلتها اتحلت كمان. يعني احنا المكرونة عندنا سرها باتع زي ما بيقولوا ولا ايه؟ يعني المكرونة عاملة شغل كبير قوي، المكرونة الاسباكيتي وبقية الانواع الحمد لله. عملنا استعراض في البحرين الاحمر والابيض، واحتمال نعمل واحد برضه في البحر الاسود ان شاء الله من ناحية شمال تركيا. واخدين بالكم ولا الاستعراضات اللي اتعملت دي خلت الحمد لله الجماعة الاثيوبيين طيبين قوي قوي قوي الحمد لله، يعني وفقلنا على موضوع المية وتحلت المشكلة، والتوقيع بفضل الله على اخر شهر فبراير يكون الامر تمام وانتهى الحمد لله. ربنا يرزق بقية العرب، نسأل الله، اقسم بالله ادعو من كل قلبي ان يرزق بلاد المسلمين وبلاد العرب، كل بلد جيش كجيش مصر يكون جيش مكرونة. ربنا يرزق ليبيا جيش كجيش المكرونة اللي عندنا، وكذلك سوريا، وكذلك العراق، وكذلك اليمن، وكذلك المملكة السعودية حفظها الله، وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله أن يرزقهم جيشا عظيما كهذا الجيش الذي يتعرض للسب وللسخرية في كل وقت. وخلي بالكم كلما اشتد عليهم الأمر بدأ الوجيعة، لما بتشتد بيشتد الصراخ، والصراخ على قدر الألم. الجيش هذا أحبط مقططات الماسونية في هذا الزمان، بفضل الله تم إحباط جميع مخططات الماسونية، أحبطها الجيش المصري، كما أحبط مخططات التتر قديما وانكسر التتر على الصخرة المصرية، وكذلك الصهاينة. بفضل الله الأمر يعود مرة أخرى إلى هذا الجيل مرة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى على يد هؤلاء. والله هذا الكلام لا أقول مجاملة لأحد، يعني أنجمل مين وأنجمل ليه، وأنا محتاج منهم إيه أجملهم بيه، اللي ممكن يملكوا لي عشان يعطوني إياه. لا أنا عايز منصب، ولا أنا هترقى، ولا همسك كذا ولا كذا، ولا مؤهل أصلا. يعني ما تيجي أنا لست مؤهلا، أقسم بالله لست مؤهلا لكي أدير حي من الأحياء أو قسم من الأقسام. أنا أخري هو الميكروفون ده وشرح القرآن الكريم أو تفسير القرآن وشرح كتب أهل العلم، وهذا الأمر ربما يكون يعني بيزعل كتير من الناس كمان، يعني ممكن أكون عبء على البعض كمان. واخدين بالكم؟ عبء والله، يعني أنت لو بحثت عنها تلاقيني عبء. شوف الكلام ده أنت بتقول يا الراجل ده بيجامل، والله ما بجامل، والله كلامي ده عبء على كثير منهم. عايزين حاجة أكتر من كده؟ بس ربنا ثبتنا فيما نقصد إليه، ونسأله الإخلاص والصدق، وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. قال السابع في سبيل الله بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال. اشترط أن يكون لهم رواتب، فإن كان لهم رواتب كما يحدث الآن لا يأخذونه، أعطي العساكر وأعطي الضباط، وهم الحمد لله الأمر بالنسبة لهم ربما كانت مستواهم المادي يعني على الحد الذي يكفيهم بفضل الله عز وجل، فليسوا في حاجة، بل هم من الممكن أن يدفعهم الزكوات. فإذا هؤلاء لا يأخذون من صدقة المسلمين ولا صدقة أو من مصرف في سبيل الله. قال لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله. المصرف الثامن ابن السبيل، آخر مصرف، مصرف ابن السبيل. قال ابن السبيل شرحناه قبل كده وقلنا ما معنى كلمة ابن السبيل، ينسب إلى الإنسان إلى السبيل لأنه انقطع به، فكأنه أبوه، كأن السبيل أبوه، وغريبًا لأنه ليس هو السبيل الطريق، يعني في وسط الطريق، فالنفقة انتهت منه واحتاج إلى مال، فماذا يفعل؟ من الممكن أن يكون ابن السبيل غنيا في بلده، ولكن ماذا يفعل وقد انقطع به السبيل؟ إنه الآن لا يجد أحدا يعني يقول له اقترض اقترض، يقول هل إذا أردت الاقتراض سيقرضني أحد؟ يعني من سيقرض إنسانا ابن سبيل واحد الآن يجي لك أنا انقطع بي السبيل الآن وأريد مصروف الأمال أرجع بي إلى بلدي، تقول له اقترض، يقول لك أنا ما أعرفش حد هنا عشان أقترض منه. تمام؟ ولو حليه أي حد قريب هيميل عليه ويعدي وياخد منه فلوس، ولا يعني يجعل نفسه في حاجة إلى أن يمد يده، وقد يكون غنيا في بلدي وصاحب وجاه، ممكن أن يكون صاحب مركز مرموقا، ومع ذلك تجده في حاجة إلى هذا. فقال ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه، إما ضاعت منه النفقة أو انتهت منه النفقة ونفدت. قال لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصل إلى بلده. طب هل ابن السبيل يعطى لأنه غني فقير؟ لا، وليس بفقير، ده ممكن يكون من أغنى الأغنياء، لكنه الآن أصبح في حاجة إلى المال في هذا الوقت. طيب واحد يقول طيب وإن كان في سفر معصية؟ نقول لا يعطى في سفر المعصية إلا أن يتوب. نقول له توب إلى الله توبة نصوحا ونعطيك. واضح؟ قال وإن كان في طريقي إلى بلد قصده أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلدي. يعني هو في الطريق ذاهب إلى الأسكندرية لقضاء مصلحة، نعطي ما يوصله إلى الأسكندرية وما يعطيه ونعطي ما يرجع إلى بلدي مرة أخرى ونفقته في هذه الفترة. تمام؟ لا نقول له ارجع نعطيك، انت دلوقتي مثلا ضاعت منك النفقة وانت داخل على الأسكندرية، نقول لك خلاص بقى ارجع اقرب لك مصر ارجع وندفع نعطيك. لا، نعطي ما يوصله للأسكندرية وما بعد قضاء مصلحتين ما يوصله الى بلدي القاهرة او غيره، واخدين بالكم؟ تمام؟ فيعطى من الماء. طب لو كان معه ابنائه وزوجته نعطي ما يكفي ما يكفي ويكفي من معه، ولا نقول له خد انت وزوجتك واولادك لا اسيبهم، لا، يبقى نعطيه ونعطي من معه. شيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه بيقول كلمة طيبة جدا، بيقول لك وتعطي ما لا ينقص من قدره. يعني مثلا على سبيل المثال هو مثلا الرجل ازاي وجاه لا يركب الا الدرجة الاولى، تقول له بس خد وسطح فوق القرش او اركب الدرجة الثالثة، لا، ما يعني. يبقى الشيء الذي لا ينقص من مكانته، يعني الشيء العادي اللي هو كان بيسير عليه حتى لا تنقص من مقامه ومن مكانته، ويعطى من اجل هذا. قال وخلي بالكم هذا الكلام سيجعله فيما بعد هو سيسعى الى التصدق. هذه الامور تربي في الانسان، يعني الرجل الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في انه قال اصبح فقال ساتصدق فاتصدق على غني، والمره الثانيه تصدق على زانيه. تمام؟ اذا في كل مره، والمره الثالثه تصدق على سارق. ففي كل مرة حينما يتصدق على الزانية لعلها يعفها الله تبارك وتعالى بهذا المال الطيب الذي أخذته، وربما الغني يجعله هذا يبحث عن المحتاجين فيحس على دفع الصدقات للناس، وأما السارق فلعله يتعفف. فإذا هناك غرض، وهذا الغرض قد يتحقق بالنية الصالحة، بنية الإنسان الصالحة. قال وإن كان في طريقي إلى بلده إلى بلد قصده أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده. ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره. وإن بقي، يبقى إيه الضيف؟ يعني واحد ضيف جاء إلى مكان ما، إطعامه غير الحق الذي عليك، وإلا الحق عليك ثلاثة إيه؟ أيام. قال وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي، إحنا قلنا إن الزكاة ذكرت في الأربعة الأصناف الأولى بلام التمليك، فالفقير تصبح ملكه حتى وإن اغتنى بعد ذلك هي ملكه وهو حر فيها، والمسكين وابن السبيل، مش إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه للتمليك. لكن الأصناف الأربعة الأخرى والمؤلفة قلوبهم وفي والغارمين وفي الرقاب والغارمين، يبقى في الرقاب فيل الظرفية معطوف عليها ما سيأتي، ليس لم التمليك لمن سبق، الأربعة الأولى لم التمليك، لكن الأربعة الأخيرة ها في التي تفيد الظرفية، فيعطى من أجل هذه الأحوال فقط. فابن السبيل حينما نعطيه 1000 جنيه صرف منهم 800 لغايه ما رجع بيتهم، ال200 اللي معاه يعمل فيهم ايه؟ يخرجهم ويعطيهم لمن يستحق الزكاة. واضح؟ لأنهم ليسوا حقه، هو أعطي ما يوصله إلى بيته، بمجرد أن وصل إلى بيته هو غني، إن كان فقير بأمر آخر فيأخذ الأموال لأنه فقير، لكن إن كان غنيا لا يجوز له أن يأخذ الجديد. طيب بعض الناس يقول هل من الممكن أن يرد المال الذي أخذ؟ نقول لا، ليس عليه أن يرد، إن أراد أن يرد هذا يجوز، لكنه ليس مطالبا بأن يرد المال الذي أخذه، هذا أخذه حلالا رزق ساقه الله عز وجل له، لكن لو تبقى معه شيء لابد أن يرده، ليس شرطا أن يرده لنفس الشخص قد لا يجده، وإنما يخرجه في مصرفه. واضح؟ كذلك لو مثلا إنسان مكاتب أخذ مالا أكثر من مال المكاتبة وتبقى شيء يرده، وغنبكم ولا لا، وفي الرقاب والغارمين، نفس الغارم، أنا غارم علي، أنا ظروفي كويسة جدا مع أولادي والحمد لله، الأبد اللي باخده بيعيشني وبيكفيني أنا وأولادي ولا أستحق الزكاة، لكن علي 10,000 مش قادر أسددها دين، أبقى غارم، واحد أعطاني 12 يبقى أسدد 10 والاثنين أعمل فيهم إيه؟ أخرجهم، لأن مش من حقي. يبقى في الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله المقاتل الذي أخذ المال من أجل القتال ثم زاد على ذلك مال وانتهت الحرب أو رجع من الحرب، هذا المال الزيادة يرجعه، لأنه لم يأخذ بصفته فقيرا، لكنه لو كان فقيرا أو مسكينا سيأخذ هذه الزيادة بهذا لفقره أو لمسكنته. واضح يا إخوانا؟ قال ويدخل قال وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائدا عن حاجتهم وجب عليهم رده، لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا، وإنما كالأربعة الأولى، وإنما يملك ملكا مراعا بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. تمام؟ قال واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة، لأن بعض أهل العلم يقولون لا، لابد أن يقسم الزكاة ما 8 أقسام فيدفع لكل صنف حقه. نقول من قال هذا؟ رب العالمين يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، اللي هي زكاة المال، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. قال فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا فدل على جواز صرفها إليه. يبقى هنا يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد. طب هل يجوز أن أعطي زكاتي كلها، ومن الممكن يكون 5 إخوة كل واحد عنده زكاة، نعطي زكاتنا كلها لشخص واحد؟ يعني مثلا واحد عليه غارم وعليه 100,000 جنيه وأنا زكاتي 20,000 وأخويا محمد زكاته 30 وأخويا عبد الرحمن زكاته 35 وأخويا أحمد زكاته مثلا 15 وكلنا مجموع زكاتنا 100,000 وفي شخص غارم بال100,000 أو هيعمل عملية جراحية ب100,000 أو بيته وقع وعايز ينقذ نفسه ويبني شيء يقعد فيه كأنه أولاده هيكلف 100,000، هل يجوز إن إحنا كمجموعة نعطي شخص واحد؟ يعني إحنا قلنا هل يجوز أن يصرف الإنسان زكاته لصنف واحد؟ نقول نعم، والصنف الواحد قد يكون مجتمعين، يعني فقراء عندي زكاة 100,000 وزعتها على مثلا 10 فقراء أو 10 مساكين. واضح؟ تمام؟ أو 10 غارمين يجوز، لكن هنا من زكاتي أنا الشخص ده زكاة مجموعة لشخص واحد ينفع؟ نعم. قال ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، مش الأمة طبعا كلها تدي واحد بس، مش كده ولا هي زكاة الأمة كلها؟ قال ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، رواه أحمد. كان هذا الرجل عنده حمالة تحملها وأصبح في حاجة إلى مال عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة بني زريق قبيلة فأعطاه لهذا الشخص، واضح. والحديث أخرجه مسلم في الزكاة، يعني حديث رواه أحمد ومسلم كذلك، هو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة، أقل قبيصة الذي كان تحمل حمالة، وذكرنا حكمه قبل ذلك في مسألة الغارم لمصلحة غيره الذي حل الإشكالية بين القبائل المتقاتلة، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني الصدقة كلها التي جهدها لك، لأن المبلغ الذي تحمله للإصلاح بين القبيلتين كان مبلغا إيه كبيرا، دية الرجل الواحد 100 جمل، مش كده؟ دية القتيل الواحد 100 جمل، فيبقى الديات مجموعها كان مثلا أشياء كثيرة، فقال له لما تأتي الصدقة نعطيك الصدقة، هنعطيك كل الذي سيأتينا. قال فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية، ونكتفي بهذا القدر لنتمم الكلام في أحكام الصدقات في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.